ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لا يصح البيع ويحرم لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. فإن كان لا تلزمه الجمعة كالمرأة والعبد فله أن يبيع بعد النداء الثاني. ولذا قال المؤلف: ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وهو النداء الذي بعده الخطبة، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النداء الأول سنه أمير المؤمنين، سنه أمير ذو السنة المتبع عثمان رضي الله تعالى عنه. فالنداء الأول يجوز البيع بعده، وأما النداء الثاني وهو النداء الذي تتبعه الخطبة، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حال كون الخطيب على المنبر، فهذا لا يصح البيع بعده، فهذا لا يصح البيع بعده. فإن كان بينه وبين المسجد مسافة بعيدة تحتاج إلى زمن ليدرك الخطبة، فلا يصح البيع في هذا الوقت الذي يحتاج إليه في السعي إلى هذا المسجد الذي يبعد عنه. إذا قدرنا أن المسجد بينك وبينه مثلا نصف ساعة، فقبل النداء بنصف ساعة، قبل النداء بنصف ساعة ينهى عن البيع والشراء، ينهى عن البيع والشراء. وأما إذا كان عند المسجد أو قريبا منه فيكون هذا أي عرفا، فإن هذا يكون فإنه ينهى عن البيع إذا سمع النداء، فإذا سمع النداء نهي عن البيع. قال الله جل وعلا: وذروا البيع، وهذا عام يشمل البيع قليله وكثيره، يشمل البيع قليله وكثيره، واستثنى الفقهاء ما له إليه حاجة بحيث أنه يلحقه حرج بتركه، ككفن ميت وكسوة وطعام جائع ونحو ذلك مما يلحقه الحرج بتركه، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج. والحنابلة والمالكية قالوا بأن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا هو الصواب خلافا للشافعية والأحناف. فالصواب ما ذهب إليه أهل القول الأول، لأن النهي يقتضي الفساد، وقال الله جل وعلا: وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسمع النداء امتنع عن البيع، فإن باع فالبيع باطل. ومثله وهو المشهور في المذهب: ما إذا تضيق وقت الصلاة المكتوبة عنها، يعني إذا بقي من الصلاة المكتوبة ما يكفي فقط لأدائها، إذا بقي مثلا لأذان العصر 5 دقائق تكفي فقط لصلاة الظهر، فإذا حصل بيع وقد تضايق وقت صلاة الظهر فنقول إن هذا باطل. وأما قياسا على صلاة الجمعة لأنها تفوت. وأما إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر والوقت لم يتضايق فهو متسع فباع، فإن البيع صحيح ولو فاتته الجماعة. وذلك لأن صلاة الجماعة إن فاتت فالفريضة لم تفت وإن كان يأثم، لكن الجمعة إذا فاتت إذا فاتته صلاها ظهرا، الجمعة إذا فاتت صلاها ظهرا، وأما الجماعة إذا فاتت فإنه يصلي الصلاة على ما هي عليه، لا تنتقل إلى عبادة أخرى. وعلى ذلك فإذا تضيق الوقت لم يصح البيع، وأما إذا لم يتضيق كالذين يتبايعون بين الأذان والإقامة أو بعد الإقامة فنقول إن هذا البيع يصح. وهل يحرم؟ قولان، المشهور في المذهب أنه لا يحرم، والراجح وهو قول بعض الحنابلة أنه يحرم إذا فاتته الجماعة وتعذرت جماعة أخرى، وتعذرت جماعة أخرى. وأما في البلاد التي يمنع فيها ولاة الأمر من البيع والشراء فنقول لا يجوز هذا حتى ولو لم تفته الجماعة، لأن هذا من باب طاعة ولي الأمر الذي نظم مثل هذا، وقد يكون ما بين الأذان والإقامة وقت طويل، فإذا منع الناس فلا يجوز إلا ما يحتاج إليه الناس. ينبغي للناس أن يتوسعوا، مثلا شخص في محطة بنزين أو في مثلا أو في يحتاج إلى طعام أو شراب، بخلاف التسوق الذي يعني لا يحتاج إليه. المقصود أنه إذا تضيق الوقت بطل البيع للصلاة المكتوبة، وإذا لم يتضيق صح، مع الإثم في أصح القولين وهو قول بعض الحنابلة. وأما المشهور في المذهب فإنهم لا يرون أنه يحرم، لا يرون أنه يحرم، والراجح أنه إذا فاتته الجماعة وتعذر أن يجد جماعة أخرى يصلي معها فالراجح أنه يأثم، لأنه فوت بذلك على نفسه صلاة الجماعة الواجبة. ثم قال: ويصح النكاح وسائر العقود. النكاح يصح وسائر العقود كالضمان والرهن وغير ذلك، والإجارة والهبة وغير ذلك من العقود. قالوا: لأنها يقل وقوعها، فالذي يكثر وقوعه هو البيع. والقول الثاني هو قول بعض الحنابلة وبعض المالكية، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراجح، أن سائر العقود كذلك قياسا على البيع، لأنها تشغل عن صلاة الجمعة، وكونها تقل هذا ليس بمؤثر، المقصود أنها تفوت ولو صلاة في العمر. النكاح نعم لا يكثر، لا يكثر وقوعه، يقل وقوعه، لكن حتى ولو كان يقل وقوعه فإنه قد فوت عليه هذه الصلاة التي هي صلاة الجمعة وآكد، وهي آكد الصلاة. إذن سائر العقود كذلك، لكن العقود التي هي عقود تبرعات كالهبة فيقوى، وإليه ميل الشيخ محمد، إلى أن هذه العقود التي هي عقود التبرعات أنه لا ينهى عنها، لأنها يمكن أن تفعل وهو في المسجد، وهو في المسجد وهو يؤذن المؤذن يقول: يا فلان وهبتك كذا، واشهد يا فلان مثلا، هذه يعني أمور فيها سعة. فهذه العقود التي هي عقود تبرعات من هبة ونحو ذلك الراجح أنه يتوسع فيها. وأما النكاح والإجارة والضمان والرهن ونحو ذلك فالراجح أنه ينهى، أنه ينهى عنها. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، إذا كان عند الرجل عنب أو عصير عنب أو عصير آخر مما يصنع منه الخمر، فجاءه من يعلم أنه يستخدمه في الخمر فلا يجوز له أن يبيعه إياه، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن كان ممن دينه يسمح له بشرب الخمر كالنصارى فهذا لا حرج، لأنك بعت له شيئا مباحا استخدمه بأمر محرم يجيزه دينه، فلا يظهر أن في ذلك مانعا. والله عز وجل يخاطب المؤمنين بالتعاون بالإثم، بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأما بيع العنب ونحو ذلك على بلاد من بلاد النصارى تشرب الخمر فلا يظهر أن في هذا مانعا، والله أعلم. وظاهر كلام المؤلف أنه لو لم يعلم وإنما ظن أو كانت هناك قرائن فله أن يبيع، إذا كان ظن فقط، إن كان ظنا فقط لم يبلغ إلى درجة العلم. واختار شيخ الإسلام وهو قول في المذهب أنه إن كان يظن فكذلك، إن كان يظن فكذلك، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فالراجح أنه إن كان يظن أنه يصنع به الخمر فلا يجوز، فيقوم الظن هنا مقام اليقين، لأن هذا من باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذرائع. قال ولا سلاح في فتنة، إذا وقعت بين المسلمين فتنة فصار الشخص يقتل ويقتل ولا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، فتنة لا يدرى ما الذي تنتهي إليه وما هي الثمرة منها، فلا يجوز بيع السلاح، لأن الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الطبراني لكن سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، لكن ما تقدم يدل عليه، وأما الحديث فإنه لا يصح. وأما بيع السلاح على الفئة غير الباغية، فئة الإمام ومن معه، هذا جائز، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما بيعه على الفئة الباغية أو في وقت الفتنة، في زمن الفتنة كما تقدم إيضاح هذا، فإن هذا لا يجوز. قال ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه، ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه. قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن تبيع عبدا مسلما لكافر إلا إذا كان يعتق عليه بأن يكون ذا رحم محرم ويكون تحت ولاية المسلمين وتحت سلطة المسلمين حتى يأخذوه منه، لأنه قد يأبى، إذا لم يكن تحت سلطة المسلمين فقد يأبى. فإذا بعت عبدا مسلما على أخيه الكافر، وهذا الكافر تحت أيدي المسلمين من أهل الذمة، فهذا جائز، لأنه إذا اشتراه عتق عليه، لأن الشخص يمنع أن يملك ذا رحم محرم بأن لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح، كالعم والخال والأخ والأخت ونحو هؤلاء لا يجوز أن يملكوا. قال وإذا أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، إذا أسلم في يده فإنه يجبر على إزالة الملك. هذا رجل عنده عبد كافر، وهو كافر، عندنا نصراني ويملك عبيدا نصارى، فأسلموا أو أسلم بعضهم، فيجبر إما أن يعتقهم وإما أن يبيعهم على مسلمين، إما أن يعتقهم وإما أن يبيعهم على مسلمين، فلا يبقوا ملكا له. قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ولا تكفي مكاتبته، لو قال أنا أكاتبه أقول له أعطني كل شهر مثلا 100 درهم لمدة 10 سنوات ثم تكون ملك نفسك، نقول لا، لأنه في هذه المدة يكون عبدا له، لأن المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم. ثم قال رحمه الله وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. يقول إن جمع بين بيع وكتابة، جمع بين بيع وكتابة، قال يا فلان لعبده بعتك، قال بعتك داري هذه وكاتبتك، بعتك داري وكاتبتك. عنده عبد نشيط قوي، إذا عمل بنفسه يكسب مثلا في الشهر 5000 مثلا، فقال يا فلان أبيعك هذه الدار وأكاتبك على نفسك للبيت، 1000 في كل شهر، وعلى نفسك 2000 كل شهر. واضح؟ بيع وكتابة. قال المؤلف هنا تصح الكتابة فقط، ما يصح البيع. لما؟ قالوا لأنهما معا، كاتبه وباعه، والمكاتب بعد أن يكاتب يصح بيعه وشراءه حتى من سيده، لكنهما اقترنا جميعا، وقعا معا. لو قال له كاتبتك وبعد أن كاتبه قال له بعتك، لو في نفس المجلس هل يصح؟ يصح، لكن هنا ما وقعا معا، فقال كاتبتك وبعتك. والقول الثاني في المذهب، وقيل إنه منصوص أحمد رضي الله عنه، قالوا إنه يصح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي. ومعلوم أن الأمة ليس لها صداق، الأمة ليس لها صداق، فقال أعتقتك ولا تنكح، قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ولأن آثار البيع إنما تترتب بعده، آثار البيع تترتب بعده، فلا فرق بين أن يكاتبه ويبيعه معا أو أن يكاتبه ثم يبيعه بعد ثوان أو دقائق، هذا لا يؤثر، لأن آثار البيع أصلا تترتب عليه بعده. فالراجح خلاف، وهذا هو قول في المذهب، وقيل إنه منصوص أحمد، الراجح أنه يصح أن يقول كاتبتك وبعتك. قال أو بيع وصرف، صح، بيع وصرف، بيع وخلع، بيع ونكاح، بيع وإجارة، كل ذلك صحيح، لأن الأصل في المعاملات الحل. بيع وصرف كأن يقول خذ هذه 100 دينار، 100 دينار، هذه السلعة 50، في سلعة عنده قال بكم، قال هذه السلعة أبيعها 50، قال خذ هذه 100 دولار، 50 دولارا منها ثمن للسلعة، والخمسون الأخرى نعم اصرفها لي ريالات. إذن جمع بين صرف نعم وبين نعم بيع، جائز، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هذه قطعة مثلا من الدراهم أو من الدولارات، نصفها ثمن ونصفها الآخر يصرف، لا حرج في ذلك. هذا دينار من ذهب، خذه أعطني به شاة، هذه الشاة التي قيمتها نصف دينار، وأعطني مقام النصف دينار الآخر أعطني مقامه دراهم، 5 دراهم، هذا لا حرج فيه. بين بيع وخلع، قالت المرأة يا فلان سأعطيك 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، أعطني خلعي وأخرج من بيتي، أخرج من هذا البيت لها وأخلع. فاشترت بيته واشترت نفسها، يعني اشترت، خلعت نفسها منه واشترت هذا البيت بثمن معين. قالت أشتري منك البيت بكذا، أو أشتري منك البيت وأخلع نفسي بكذا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج. كذلك بيع وإجارة، أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه الدار 20,000، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. في الصورة الأولى قلنا إن الحنابلة قالوا إذا اجتمعت الكتابة والبيع صحت الكتابة فقط، وعلى ذلك فالبيع يوقع بعد الكتابة. فإن أوقعهما معا على المذهب فقال المؤلف قال ويقسط العوض عليهما كما تقدم في الكلام على القسط كما تقدم في الكلام على القسط. ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.